من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. هو أنت ما بتبطليش أكل يا ولية؟ في إيه يا حجي؟ وكمان بتسألي؟ عمالة تحش في آخر زادك وكأنه مال حرام. إيه؟ بلاش أتعشى؟ وهو كل يوم لازم تتعشي؟ بلاها عشا ونامي خفيفة، ده حتى أسلم عشان ما يجيلكيش كابوس. أنت أكبر كابوس في حياتي. إيه؟ عمال تعد عليا اللقمة، رخرة بتنزل بالسم الهاري، وبحس بسكاكين بتقطع في بطني كل ما أكل قدامك. السكاكين بتقطع في بطنك عشان مش رحمة نفسك. هو مرتبي هيكفي إيه ولا إيه؟ مرتبك ما بيكفيش من سهرك كل ليلة على القهوة. بسهر سفلقة، بقعد جنب اللي بيلعبوا على المشاريب وبشرب على حساب الخسران، وبوفر الشاي والسكر والقهوة للبيت، لكن للأسف اللي بوفره من اليمين بتاكلي به من الشمال. يا راجل، ده أنا عايشة خدامة ليك وللبنتين، مستكتر عليا اللقمة. هي دي لقمة؟ دي رغيفة بحالها. قالوا إيه؟ الحكومة عاملة لكل فرد 5 رغيفة في اليوم، يعني بنشتري 20 رغيف. مش كانوا يرقفوا بالشقيان اللي زيي ويصرفوا لكل فرد 1 رغيف في اليوم؟ يا راجل، ده الرغيف بشيلن، أمال لو كنت بتشتريه بتمنه الحقيقي 35 قرش. والله ما كنت اشتريه أبدا. قال الرغيف ب35 قرش. قال بقولك ايه يا ولية، انتي بكفاياكي اكل وشيلي الباقي لبكره تتغدوا بيه. هتغدينا اكل بايت يا حجي؟ وغديكم اكل محنط كمان. حرام عليك يا فريده، حسي بيا ولو مره، ده انا موظف غلبان. بخلك موت جوايا كل احساس، ما بقاش لحياتي معاك اي طعم. ولما هو كده ايه اللي جبرك على العيشه معايا؟ ها البنتين. لا يا اختي بلاش حجك فاضيه، نقسمهم. نقسمهم؟ يعني ايه؟ انا اخد نادية الكبيرة. عشان تخدمك. وانت تاخدي احلام الصغيرة. طبعا، عشان مصاريفها كتير. يلا غوري على بيت اخوكي مكاوي ومعاكي احلام وبالهدمة اللي عليكي. مش خارجة لما اخد حقوقي. اللي هي ايه بقى؟ المؤخر والعفش والنفقة في المشمش، وبيني وبينك المحاكم. ألف ألف مبروك يا أستاذ حجي. الله يبارك فيك يا متر عبد الصبور. أديني خرجت طليقتك من المولد بلا حمص، أثبتت نشوزها وشككت في القايمة واتهمتها بالتزوير فيها، وضمت بنتك نادية لحضنتك. أهو كده خليها تعرف إن الله حق ونفسها تتسد. أنا مش فاهم إيه اللي تاول عقلي وخلانا أتجوز واحدة أصرف عليها دم قلبي. الجواز سنة الحياة يا أستاذ حجي. مين قال كده؟ سنة الحياة ان يبقى معاك قرش تحافظ عليه وتنميه، مش تتجوز واحدة تبعتر فيه. لكل واحد منا بقى نظرة للحياة بتختلف عن التاني. وبعد هالك بقى يا فريدة، البوكا مش هيرجع لك حقك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حجي يا ابن حفيظة. ايوه كده، ارمي حمولك على الله، وبإذن الله ربنا هيعوضك باللي احسن منه. لا يا مكاوي، لا، انا لا يمكن اتجوز تاني واجيب لأحلام جوز امي يسقيها المر. كفاية اللي شافته من ابوها. الله يكون في عون بنتك نادية، ربنا نجاك انت واحلام، ووقعها في قرابيز ابوها وبخله اللي ملوش مثيل. يا حبيبتي يا بنتي، يا ترى عامله ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ ايه ده يا بنتي يا نادي؟ ايه في يابا؟ فين حتتين اللحمه اللي قلتلك تشوحيه؟ شوحتهم وحطيتهم في النمليه على ما ترجع، القطه خطفتهم. والله ما في قطه في البيت ده غيرك. هقول ايه؟ اقلب القدرة على فمها. سيب امي في حالها يابا. وايه ده كمان؟ انا طلعت لك كبشه لوبيا عشان تطبخيها مع نص كوبايه رز. ما هم مستوين هم قدامك يابا. لا، الكبشه كان فيها 15 حبايه لوبيا ودول 10 بس، وكمان الرز ده يجي ربع كوبايه بس. ما انا اتعشيت بيهم. بقى ده كلام بقى دير بايه تتعشي قبل ابوكي؟ ما انت اتاخرت في القهوه وبصراحه كده الجوع عرسني. جاكي تعبان لما يقرصك يا بعيده. معلش اهي مره وعدت. يعني ايه؟ يعني حسك عينك تسوي الاكل الا وانا موجود. ها لما اتعشى وامري الى الله، على الله يجيلي نوم وانا ربع بطني فاضيه. اطمن يابا، يا ما في ناس بيجيلها نوم وهي بطنها كلها فاضيه. اسالني انا. كل يا حبيبتي مطرح ما يسري يمري. شبعت يا ماما. يا بنتي يا احلام كلي، خير ربنا كتير والحمد لله. تستاهل الحمد يا اخويا، ربنا يزيدك من نعيمه. ربنا يخليك لينا يا خال. بالك يا فريده يا اختي، من يوم ما قعدت معايا انت واحلام والرزق بسم الله ما شاء الله زاد، والخير بقى بالزوفه. ربنا يكبر بخاطرك، جبرت بخاطرنا وقويتنا، وربنا جزاك خير عننا يا مكاوي يا اخويا. ويا ترى يا ناديه يا اختي، اتعشيتي وشبعتي ولا ابويا نايمك على لحم بطني كده برضو؟ ياما ترميني وتنفسي بجلدك؟ هو انت عليكي؟ هو انا مش بنتك زي احلام؟ وحلف ميت يمين لو ما جهزناش اللي اتفقنا عليه خلال شهر يفسخ الخطوبة ويدور على عروسة تانية. أما واد قليل الأصل صحيح؟ عرفان معذور برضو يا حاج جلال، خطب البنت بقاله سنة وكان الاتفاق نجهزها خلال 6 شهور وحاولنا، لكن نعمل ايه؟ ما قدرناش. ما يقدر على القدرة غير ربنا. خلاص يا ست مجيدة ما تشيليش هم، بعت العرفان وقوليله الفرح أول خميس في الشهر الجاي. يا خبر، واللي مطلوب مننا نجهزه امتى؟ قبل الميعاد بإذن الله. اللي ناقص في جهاز بنتك وفاء أنا هجيبه لك. إزاي بس يا حاج؟ أبو وفاء الله يرحمه كان صاحب عمري، وسطرة بنته واجب عليا. وبيني وبينك أنا كنت بحوش قرشين علشان أعمل بيهم عمرة، وفاء أولى بيه. أنا يا ما عملت عمرة ويا ما حجيت. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا أصيل، ويرزقك بالزوجة الصالحة اللي تعوضك عن المرحوم. الله يرحمه، عاشت معايا على قد ما عاشت، ما اشتكتش ولا كلتش، ورغم علمها بإني ما بخلفش فضلت معايا لغاية ما ربنا افتكرها. الله يرحمها. طب أنا عندي ليك بقى عروسة، إنما إيه؟ وهي هترضى بيا بظروفي دي؟ إلا ترضى، هي تلاقي زيك ثم هي كمان عندها ظروف. ظروف إيه يا ست مجيد؟ اتطلقت ومعاها عيلة. يكونش قصدك فريدة أختي مكاوي؟ دي زينة الستات. خلاص أنا هجسلك نبضها ونبض أخوها، وبإذن الله هجيلك بالبشارة. ها قلت إيه يا فريدة؟ والله ما أنا عارفة يا مكاوي يا أخويا، قعدتنا عندك طولت وحملنا تقل عليك. إيه الكلام ده يا أختي؟ ده انتوا مالين علي الدار بعد وفاة المرحومة وجواز العيال. طب يعني هو الحاج جلال ده أخلاقه كويسة؟ يا سلام، ده راجل مصلي وبتاع ربنا، وعاش مع مراته لغاية ما ربنا افتكرها وما زعلهاش أبدا. ده غير انه تاجر أدوات منزلية ومرتاح وبيته جاهز من مجاميعه، وحسب كلام الست مجيدة هيعتبر أحلام بنته وهيتقي الله فيها. خلاص يا أخويا اللي تشوفه. احنا مش بطلنا كلام في موضوع العلام ده من زمان يا بنت انتي؟ اصلي عرفت ان اختي احلام نجحت السنة دي كمان في المدرسة. وهي دي اول سنة تنجح فيها؟ وش معنى هي تتعلم وانا لأ؟ البت ملهاش الا الجواز، علام ايه وبتاع ايه؟ دي مصاريف على الفاضي. على الفاضي ازاي بس يابا؟ ده الحاج جلال بيصرف على علامها عشان بس عايز يشوفها وهي معاه شهادة كبيرة. أصل جوز أمك ده معاه قرش محيره، وعلى علام أختك وأكل أمك بيطيره. يلا بطلي رغي وقومي هات الرغيف اللي فاضل من الغدا ومعاه حتة الجبنة القديمة عشان اتعشى بيهم، ولا بتفاصلك خلصتي عليهم؟ لا يا بطامل، ما جيتش ناحيتهم، حالا اجيبهم ليك. عفارم عليك يا نادية، انت كده بنتي حبيبتي. ولازمته ايه بس الكلام ده يا ست فريدة؟ انا مهما قلت من كلام مش حوافيك حقك يا حاج جلال، أكرمتنا أنا وبنتي وبتراعي ربنا فينا وعوضتنا عن كل اللي شفناه من أسوأ وظلم. يا فريدة يا فريدة، أنت مراتي وأحلام معتبرها بنتي، وربنا بيرزقني برزقكم من وسع. وليه أحرمكم وضيقها عليكم؟ هو الواحد بياخد من الدنيا إيه غير اللقمة والهدمة والسيرة الطيبة؟ ربنا يديك ما يحرمك ويعوض عليك ويكرمك ويخليك لي. شوفي اديك نسيتيني حاجه مهمه. خير يا حاج؟ انا النهارده سمعت ان المعلم فتوح هيبيع ارضه علشان ينزل مصر يفتح مصنع ملابس مع ابن المهندس سعيد. على طول ما كدبتش خبر، رحت له واتفقت معاه واشتريتها منه. بجد يا حاج؟ الف مبروك. اهي بسيرها تنفع احلام لما تكبر. احلام مش كفايه الشقه اللي انت بنتها لها فوقينا؟ يا ستي يا ستي، الشقة تتجوز فيها والأرض تستثمرها. أنا مش عارفة أقول لك إيه يا حاج. ربنا يجعل دعايا ليك من حدك ومن نصيبك. ها قلت إيه يا أستاذ حجي؟ والله يا نجاتي أنا مش حلاقي عريس لبنتي نادية أحسن منك، بس اديني فرصة أخد رأيها وأرد عليك. واجب برضو. طب استأذن انا. مش تستنى لما تشرب حاجة؟ ان شاء الله المرة الجاية نشرب الشربات ان شاء الله. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، شرفتنا. وانت ايه رأيك يابا؟ انا نويت اخدها من قصرها وارفض. ليه بس يابا؟ هجهزك منين؟ ها؟ تجهزني منين؟ لهو انت ما عملتش حساب اني هتجوز في يوم من الايام؟ اعمل حساب ازاي والماهية بتكفينا بالعافية؟ كفينا بالعافية؟ طب والعمل؟ نجاتي باين عليه شاب ابن حلال وحيستتني. انا حقول له لو موافق ياخدك بالهدمة اللي عليكي اهلا وسهلا. بقى ده كلام يابا؟ انت عاوزه يستقل بيا ما يبقاش ليا كرامة قدامه؟ اهو ده اللي عندي، اذا كان عاجبك وعاجبه. خلاص يبقى ما فيش قدامي غير امي. ايوه عليك نور، روح لها وهو جوزها جلال معاه فلوس ياما. ده انا سمعت انه اشترى ارض المعلم فتوح وبنى شقة لاختك احلام في بيته كمان. لا ده انا هروح لهم من نجمة. الحمد لله. تستاهل الحمد يا حاج، حالا هجهز لك الشاي. كملي اكلك انت يا ماما، انا اللي هعمل الشاي. ايه ده يا ترى؟ مين اللي جاي لنا على الصبح كده؟ لما اشوف مين. نادية يا اختي، مش معقول. صباح الخير يا احلام. صباح النور والهنا، اتفضلي. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اخيرا فكرتي تزورينا يا نادية. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا، اتفضلي بيتك ومطرحك. متشكره يا حاج. طب انا بقى هنزل على المحل علشان تقعدوا مع بعض براحتكم. وقال ايه؟ هيقول له لو عاوزني ياخدني بالهدمه اللي عليا. بقى ده اب يا ناس، ده اب ده؟ ده انت يا بنتي لو خدامه عند حد غريب السنين دي كلها. أيوة. كان شوارك وجهزك، مش ادعى الفقر. هو طبعه كده يا ماما، مش هنقدر نغير. علشان كده انا جيت لكم شوفوا لي حل. ما تشيليش هم يا حبيبتي، لما يرجع الحج بالليل هعرض عليه الموضوع وباذن الله هيشور علينا بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله. القرش عنده أهم من كرامة بنته وسطرتها. معلش حسابه عند ربنا. أنا قلبي بيتقطع عشان بنتي وزيارتها ليا بعد السنين دي كلها مخليانا افكر في مساعدتها عشان ما تقولش حتى امي تخلت عني. اطمني يا فريدة، نادية انا هجهزها احسن جهاز ومن كفة شيء. معقولة؟ معقولة يا حاج؟ مش معقول ليه يا زينة الستات، خير ربنا كتير، وبنتك نادية زي بنتي تمام، اسطرها واصون كرامتها. براو عليك يا بنتي يا نادية، هو ده الشغل ولا بلاش؟ شغل؟ هو انا بشتغل امي وجوزها؟ ده لولا الحوجة ما كنتش عتبت ببيتهم. ليه بس يا بنتي، دي صلة الرحم وجبة. صلة الرحم؟ صلة الرحم مع امي رمتني مفكرتش تطل عليا السنين دي كلها؟ بصراحة انا اللي كنت بصدها وبرجعها لما لقيها جاية تسأل عليكي. ايه؟ طب ليه؟ خفت تأثر عليكي وتاخدك مني. المهم في الجهاز اللي هتطلبيه من الحاج جلال خليه يجيب لك خلاط. أيوة. وكيتشن ماشين. ما الكيتشن بيعمل كل حاجه وبيغني عن الخلاط؟ لا ما هو انت مش فاهمه. ايه؟ الكيتشن ليكي والخلاط ليا انا. خلي بالك من نادية يا نجاتي وحطها جوه عينيك، اديني جهزتها لك احسن جهاز وصرفت على الفرح دم قلبي. اطمن يا عمي، نادية مراتي وحبيبتي. طب يلا استعد بقى علشان امرهم يفتحوا البوفيه. ربنا يخليك ليه يا عمي، يا مشرفني قدام اهلي وعشيرتي. انت كلفت نفسك كتير قوي يا حاج جلال. يا ستي خلي الاولاد يفرحوا ونشرف ناديه قدامنا سايبها. ماما. عمي في ايه يا احلام؟ مالك يا بنتي متلخبطه كده ليه؟ اصل الشاب اللي هناك ده بيسالني عن عنواني علشان عاوز يتقدم لي. وماله، نقعد معاه ونشوف ظروفه ايه، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. سلامتك يابا. طب اجيب لك دكتور يا عمي؟ انا كشفت في الوحده الصحيه الصبح واشتريت العلاج ده وكلها يومين وحبقى كويس. اطمنوا. ربنا يخليك لينا يابا. معلش مش قادر اقوم بالواجب، البيت منفض. ولا يهمك ولا يهمك يا عمي، حالا اشتري كل اللي البيت محتاجه وحمل لك الثلاجه من كافه الاشياء. عن اذنكم. ربنا يخليك يا نجاتي، شهم والله. ده قال لي واجب نعمله معاك يابا، ده انت خيرك مغرقنا. مسؤوليتي كأب أديتها على خير وجه والحمد لله. طبعا. بقول لك ايه يا نادية؟ أيوة. ابقي قولي لاختك احلام وعارسها اني عيان، جايز يجوا ويطلوا عليا ويقوموا بالواجب. بس كده؟ ده انا هقول كمان لامي والحاج جلال. بجد؟ آه. ده كده تبقى زاطت قوي ومش هحتاج حاجة كذا شهر، والمرتب هحوشه في حاله كمان. معلش ياما احنا بنتقل عليك. ما تقوليش كده يا نادية، دي زيارتك انتي وولادك وجوزك بتسعدنا انا والحاج. هو انا في ديك الساعة لما اشوف ولادك وولاد احلام مليين علينا البيت. ربنا يخليكوا لينا ياما. نستأذن احنا بقى ده كلام. استني الحاج جلال على وصول، اصبري لغاية ما يراضي العيال زي كل مرة. ربنا يراضيه ويخليه ويخليكي لينا ياما. حاسة فريدة خير؟ في ايه؟ الحاج جلال اغمى عليه في المحل وجري وبيع المستشفى. يا لهوي. للأسف الحج لازم يفضل في الرعاية 48 ساعة. ليه يا دكتور؟ هو بيشتكي من ايه؟ ضغطه عالي وعمل له جلطة في المخ وقدرنا ندوبها، ولازم نلاحظه 48 ساعة الجايين خوفا من اي مضاعفات. عن اذنكم. ربنا يشفيك يا حج جلال ببركة عملك الطيب والخير اللي بتعمله. انا الارض بتدور بيا يا بجيتا، مش مستوعبة الدكتور قال ايه. تعالي تعالي بس يا ماما، اقعدي هنا امسكي اعصابك علشان خاطري. الحاج جلال، الحاج جلال هيروح مننا يا احلام. يا ست فريدة، يا ست فريدة، وحدي الله امال ان شاء الله هيبقى زي الفل. تعالي يا حبيبتي استريحي على الكرسي ده، وباذن الله تطمني عليه. يا رب يا رب استرها معانا، يا رب يا رب استرها. الله يرحمك يا حاج جلال ويسكنك فسيح جناته. أطعبينا وسمنا الدنيا ما بترحمش يا بكاوي يا اخويا. ربنا موجود يا فريدة، ودي نهاية كل حي. انا جمعتكم النهاردة عشان ابلغكم وصية الحاج جلال الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. وصية ايه يا امه؟ خير؟ الحاج قبل ما يموت وصى بالبيت ده الأحلام. طب وانا؟ وصلك بالأرض يا نادية، الأرض اللي اشتراها من المعلم فتوح. كده كتر خيره يشكر والله. يا خرابي كده يا حاج، أمي تفضل عليا أحلام في الأول وانت تفضلها عليا في الآخر. يا خرابي الأرض اللي سبهالك دي ما تجيش ربع تمن البيت والأرض اللي مبني عليها. هقول ايه؟ مكتوب عليا المرار والغلب وقلة البخت. بقولك يا نادية. أيوة أنا جيت. أمك واختك دول تنسيهم ومتهوبيش ناحية دارهم، دي عالم طماعة وما بيتمرش فيهم زيارتك ليهم. حاضر يا أخوي حاضر، وحياتك وغلاوة ولادنا لنا مقطعهم لغاية ما يعرفوا إن الله حق ويقسموا بالحق. أختك نادية راحت يعني وقالت عدولي من يوم ما اتكلمنا في الوصية. الله أعلم بظروفها يا ماما. ما تروح يا بنتي تشقري عليها وتطمنيني، ده أنا ما صدقت رجعت لحضني تاني بعد سنين الفراق. حاضر يا ماما، نتغدى علشان أديك الدواء الأول وبعدين أروح لها. أنا هروح أقعد على القهوة مع أبوكي شوية. ماشي يا نجاتي. أمك بخير يا أحلام؟ الحمد لله بخير، قلقت عليكي ووحشتيها بعتتني اطمن. طمنيها أنا وولادي وجوزي بخير، وعدم مجيئي عندكم يعني كانت قلة فاضة. وشمعنا قبل الوصية كنت فاضية وكل يوم عندنا؟ ماما تعبانة قوي يا نادي وعاوزة تشوفك انتي وعيالك. ربنا يتولاها برحمته. بتتمني الموت لأمك بعد كل اللي عملته علشاننا؟ انت انسانة بشعة. انا انسانة بشعة؟ انا بكرهها علشان سابتني مع ابويا يسقيني المر والحرمان والويل، واتجوزت وعشتي انت وهي فهنا مع الحاج جلال، ما فكرتوش تنقذوني من ابويا وعمله. امنا عملت الصح يا نادي، اضطرت تتجوز علشان ملهاش مورد رزق وتمنع ألسنة الناس. ربنا عوضها براجل كريم وطيب، رباني وعلمني، جهزك وجهزني، اداكي أرض واداني بيت. محدش يعمل كده. ما تبقيش جحدة يا نادية، ما تبقيش جحدة لفضل أمك. وتعالي تعالي طل عليها وهي تعبانة. مش هاجي، دمك لوحدك. ارجعي لها واخدميها لأنك طول عمرك عايشة في حضنها وخيرها. البركة فيكي انتي. سافرت؟ ايوه ماما، الجيران قالوا سافرت مع جوزها وعيالها. من غير ما تيجي تطل عليا ولا حتى تودعني؟ لا يا احلام، اختك نادية ما سافرتش. اصل يا ماما هي مش عاوزة تيجي تشوفني عشان مش عاجبها وصية الحاج جلال الله يرحمه. يا ماما أنا قريت خيبة أملها في وشها ووش جوزها، بس أنا كنت أعمل إيه؟ يا ريتني كنت أملك حاجة تانية كنت اديتها لها. والنبي يا ماما أعمل إيه؟ ما أنا لازم أدفع تمن حب وعطف إنسانة جحدة زيها. أشتري بالطين والبيوت والفلوس. ملعونة ملعونة أي فلوس بتزغلل العيون. ملعونة قلوب الولاد اللي جمدت وقسيت على أهليها عشان مال مسيره الزوال. عشان مال مسيره الزوال. لكن معلش، كله سلف ودين، كله سلف ودين. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمعة. صباح غنيم السيد أبو العطا، محافظة الشرقية، قرية ميت يزيد، منيا الأمح، منزل رقم 6. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات سميرة عبد العزيز، محمد متولي، قاسم الدالي، مجدي صبحي، عبد العاطي صالح، سوسن طه، لبنى الشيخ، أمال العزازي، جلال عبد الحميد، جمال عبد الناصر، نريمان حسن، نورة عادل. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.